ولما كانت الحلقة 95 بعد 103، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حمال الأسية لما تبسم له الحظ وعثر على هذا الكنز كاد يجن من فرحته، وحمل المال على ظهر الجمل وانطلق إلى بلدته، ولدهشته نسي عهده مع لؤلؤة البحار واتخذ طريقه وسار. ورجع حمال الأسية إلى جبل السنديان يقود الجمل وهو فرحان، حيث التقى بالأهل والإخوان، واشترى قصرا أعلى من قصر الخان. بينما كانت روفية وقرمان يتساءلان ويتخبران، وفي يوم من ذات الأيام أعاد عليهما الكلام وذكر لهما حكاية الجمل. وهنا تذكر الشرط والأجل، وهاله أن ينسى وعده وأن ينكث عهده، فنادى على خادمه مرجان وركب الجمل وأردف أخاه قرمان. ومر يومان وعاد حمال الأسية وهو حزنان، وخلت روفية بقرمان ودار بينهما حديث وكلام. أبدا يام، احنا ركبنا الجمل وطلعنا الجبل وفضلنا نفتش على القصر. القصر باخر يفتشوا عليه ومع ذلك ما اعترناش فيه. هو إبرة ولا ايه؟ ابدا انا ما اديش عقلي لغيري، هو عامل له عاملة وبيداري. عاملة ايه؟ امال الدهاب ده حيلاقيه؟ مش بيقول لقاه في الزلعة؟ ده عاوز يضحك عليا. الزلعة ده انا روفية. امال يعني حيجيبه منين؟ اهو ده اللي عايز اعرفه، اموت واعرف الدهب ده جايبه منين. واحنا يهمنا ايه مدام اللي بنعوزه بنلاقيه؟ اعمل فيك ايه؟ ايه اللي زي ده لازم عامل له عاملة ولازم نعرفها ونمسكها له زلة، ماذا وإلا هيجي يوم عليه يطردنا. يطردنا مدام مش ماسكين له زلة تحت ايدنا. ويطردنا ليه؟ هو حينسى اللي عملناه فيه. انت اللي بقيت تحليني عليه. طب روح قوله بقى وشوف هيعمل ايه، وكمان لما نعرف السر هنهدده بيه ونقدر نخليه لا يقسم معانا لا نفتن عليه. ايوه صحيح، ما بيقسمش معانا ليه مادام بيقول انه لاقيه؟ قول لنفسك ده انت ما حدش خاب خيبتك. يا ارمان يا ارمان، ده عم امهات اهو، خد بالك منه، حاكم من صفه وعامله زي ابنه. يا ارمان. ايوه يا عم الشيخ امهات. العافيه يا روفيه. داش اللي سالت عليا؟ انتوا قاعدين هنا وسايبين حمال الأسية، واحنا هنعمل له ايه؟ مش تقوموا تشوفوا اللي بيه ولا تسألوا عليه؟ ليه؟ هو ماله؟ مش عارف ايه اللي جراله، من يوم حكاية الجمل دي اتغير حاله، الظهر انه بيحب الأميرة اللي... أميرة؟ أميرة ايه يا شيخ أمهات؟ اللي خد منها الجمل والحاجات وعمل معاها معاد وفات. دي كلها تهيوات. اذا كان ده بيقول انه قابلها في قصر ومش لاقيه. ما شفتش انا قصر يضيع والناس تفتش عليه؟ يبقى اللي زي ده تقول له ايه؟ والله يا ابني انا ما انا عارف ايه الحكايه، لكن برضو ده اخوك ولازم تراعيه. عامل له ايه؟ تقوم توسيه، تحاول تسليه، تاخدوا وتطلعوا تصطادوا في البرية وتتسلوا شوية وتخفف على الحمال الأسية. دي حاجة ضرورية. مش كده يا رفية؟ أمال يلا يا أرمان قوم. أقوم بس أروح فين؟ تقوم تاخد حمال الأسية وتخرج تصطاد معاه وتسليه وتدرد شوية، فاهم؟ ده شيء لازم. تعالى هات ايدك، هات. تعالى يا عم امهات. عمالي الأسية، عمالي الأسية. تعالى تعالى يا أرمان. كفاية جري في البرية، عايزين نرتاح بقى شوية. طب تعالى هنمشي جنب بعض يا أرمان. أصل الحصان بتاعي تعبان. أنت بس جبت معانا سبع الليل ليه؟ وما جابوش معانا ليه؟ هو كان كلب صيد يعني. هو عشان الصيد خرج معايا؟ أمال جاي لإيه؟ ده بس عشان يمشي ويايا. حاكم أنا مصاحبه وهو مصاحبني. إحنا الاتنين أصدقاء، لا أنا فرقه ولا هو يفرقني. وإيه حكاية الأميرة دي أخرى كمان؟ اسكت يا أرمان، معرفتش إني بحبها إلا بعد ما اختفت بأسرها. وإزاي قابلتها؟ ليلتها كنت خارج هربان من ظلم الوالي وعمايل وردشان، مرات عم عمران الطحان. أيوه. وأنا في الطريق نزل علي راجل درويش عابر سبيل، قدمت له الرغيف اللي كنت هتعشى بيها أنا وسبع الليل. وبعدين؟ قعدت أفكر أفطر الدرويش منين. وأنا قاعد أفكر لمحت نور، قمت مشيت عليه، لقيت قصر كبير، رحت داخل فيه. بصفة ايه؟ بصفة حرام العيش. حرام العيش مدام ما فيش وعاوز افطر الدرويش. وقابلت الاميرة في القصر ده؟ والدادة اللي عندها. انت متأكد انك قابلتها؟ وكلمتني وكلمتها. اه لو شفت جمالها، اه لو سمعت كلامها، اه لو. ايه مالك يا سبع الليل؟ الله، ايه؟ شوف دي غزالة. شوف بتقرب علينا. غزالة جميلة، حاجة عجيبة. دي في رقبتها طوق دهب. غزالة في رقبتها طوق دهب؟ دي حاجة لها العجب. لازم بتاعت حد من الملوك وتسربت في البرية. وليه ما تقولش انها جنية؟ شوف قربنا عليها قد ايه وما بتهربش. اوعى. انت هتعمل ايه؟ هضربها بالسهم، ما تخافش. حاسب حاسب، ما تضربش. انت خايف احسن ما اعرفش. دي غزالة جميلة ولازم نمسكها بايدينا. طب يلا بينا. يلا يا سبع الليل. ياه شوف يا أرمان، دي زي ما تكون طايرة طيران. شوف بالعجل بقت فين واحنا لسه فين. بس بس مش معقول هنحصلها. ودي ازاي هنقدر نجيبها؟ لو كنت سبتني بالسهم اضربها. انا عاوز اجيبها حية، امسكها بايديا. شوف شوف يا حمال الأسية، دي وقفت تاني اهي زي ما تكون بتستنانا. دي بتغرينا. ادي احنا بقينا قريبين منها وهي ولا على بالها. شوف جمالها. انا هركب السهم واضربها. اوعك تعملها، انا همسكها. طيب يلا يلا يا سبع الليل. ياه شايف سرعتها؟ دي مش ممكن حاجة كده. وشوف العجل بقت فين؟ وشوف احنا لسه فين؟ وبعدين؟ بس بس دي مش ممكن نحصنها. امال بس ازاي هنجيبها؟ وهو ضروري يعني نصطادها. الله شوف شوف اهي وقفت لنا تاني. دي زي ما تكون بتستناني. يلا يا أرمان. لا يا عم، الغزالة دي هتقعد كده اهو جرجرنا لحد ما تتوهنا. شوف ازاي وقفلنا. اهي بتشاخدنا. دي بقت قريبة لنا. دي خطره، الواحد مش مستغنى عن عمره. طيب بخاطرك. لا انت هتروح وراها لوحدك؟ ايوه هروح وراها لوحدي وحمسكها بيدي. ابقى قابلني. يلا يا سبع الليل. على السلامة يا حمال الأسية. برضو الغزالة سبقتني ورجعت تاني اهي وقفتلي. طير يا حصان طير، طيران وراها عليها. الله ده في بحر قدامها. انا الوقت هحاصرها، هتقع بيني وبين المية وانزل امسكها بايديا. اديني قربت عليها. الله الله، الغزالة رمت نفسها في المية، لما لقيتني هحصلها رمت روحها. اس استنى يا سبع الليل اما انزل من على الحصان. لواحد تعبان زي الغزالة ترمي نفسها في المية، دي لازم جنية. وقعت فيها ولا هي وقعت فيا؟ اما اربط الحصان واستنى شوية، يمكن تطلع تاني من المية. وادي قاعدة اما اشوف اخرتها. غزالة جميلة ترمي نفسها في المية، دي حاجة ما حصلتش في الدنيا. الواحد تعبان، انا تعبان، انا انام. يا سلام، النوم سلطان، انا بنام بنام. وغلبه النوم فنام ولم يدري كم من الوقت مر عليه، ولكنه فتح عينيه فوجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 95 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.